الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي يعد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، صدر نداء إلهي إلى عباده المؤمنين يدعوهم إلى ساحته، يدعوهم إلى رضوانه، يدعوهم إلى مغفرته، فهل من مجيب؟ قام برفع الأذان المبتهل الشيخ سعيد حافظ، وقبله قدم لنا أديات وابتهالات دينية، وما زلنا في ساحة مسجد نفيسة العلم العابدة القوامة الصوامة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. يقول معلم الإنسانية الأول ومفخرتها: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم أدخلنا الجنة يا ربنا، واسقنا من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. تقول الصديقة ابنة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت قول الحق؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويسرق ثم يخاف الله سبحانه وتعالى؟ فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يتقبل منه. لذلك يقول حاتم الأصم: إذا حضرت الصلاة توضأت وجلست في مصلاي أستجمع قواي، ثم أقف إلى الصلاة بين يدي الحق سبحانه وتعالى جاعلا الكعبة بين حاجبي، وجاعلا قدمي على الصراط، وجاعلا على يمين الجنة وعن يسار النار، وملك الموت خلفي، ثم أقف بين يدي الحق سبحانه وتعالى فأصلي ما بين الخشوع والرجاء، ثم أسأل نفسي: أصلاتي مقبولة أم مرفوضة؟ هكذا يكون الخوف، هكذا يكون وتكون التقوى من الله سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا المؤمنون، هكذا المتقون، وهكذا الصالحون. فالإنسان المؤمن عندما يخاف الله يتحول من الإنسانية إلى الملائكية، فتصير العباد في روحانيات عظيمة كلها ترقى وكلها تسمو، فلا نجد جرائم ولا نجد ذنوبا ولا نجد ما ينغص الإنسانية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولكن الواقع يقول إن عبادك يا ربنا وأتباعك يا حبيبنا ما عادوا يخافون، وما عادوا يجعلون ربهم الأول في حياتهم، إلا من رحم ربي، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عندما تخاف الله في كل ما تفعل، الجنة هي المكافأة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلنا في غفلة، وكلنا في سهو، وكلنا لا نقدر المكافأة التي أعدها الله لأولئك الذين يتقونه. فأولئك الذين يقطعون الطرقات وينشرون الإضرابات، أولئك يخافون الله، يعملون حسابا للقاء الله سبحانه وتعالى، أم أولئك الذين يقتلون ويغتصبون ويسرقون؟ هؤلاء يتقون الله؟ كلا والله، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة وصبره أوسع، لذلك يصبر علينا. ولكن إذا أخذ عزيز مقتدر، فخافوا الله يا عباد الله. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد نفيسة العلم العابدة القوامة الصوامة من أداء ركعتي السنة. نعود الآن إلى روضة القرآن الكريم لتطمئن قلوبنا وترتاح نفوسنا مع القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصف الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم